أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن أن المشددة النون مفتوحة الهمزة. تكلمنا عن إن المكسورة وعرفنا أنها تستعمل ماذا؟ إن بالكسر تستعمل حرف توكيد، وقد تستعمل حرف جواب بمعنى نعم. فهمنا؟ واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أن المفتوحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: أن المفتوحة المشددة النون على وجهين. هذه أن تأتي أيضا على وجهين، أحدهما أن تكون حرف توكيد. الوجه الأول أنها تكون حرفا من حروف التوكيد، تنصب الاسم وترفع الخبر، هي حرف توكيد. ما عمله؟ ما وظيفته؟ ينصب الاسم ويرفع الخبر. ينصب الاسم وينصب الخبر. نعم، تنصب. لا، هذا أصلها. إن كذلك تنصب الاسم وترفع الخبر، وقد سمع في بعض في لغة بعض القوم أنها تنصب الاسم والخبر معا، وهذا قليل. فهمنا؟ أن مفتوحة الهمزة تنصب الاسم وترفع الخبر أيضا، والأصح أنها فرع عن إن المكسورة، يعني أصلها إن وفتحت همزتها. ومن هنا صح للزمخشري أن يدعي أن أنما بالفتح تفيد الحصر مثل إنما، لأن إن إذا زادت عليها ما فإنها تفيد الحصر، فنقول إنما زيد مجتهد، يعني بمعنى ما زيد إلا مجتهد. وأنما لما كانت فرعا من إنما، قال الزمخشري إذن هي تفيد الحصر أيضا. ووجهه في ذلك أنها فرع، وجهه في هذا أنها فرع عن إن المكسورة، فلما كانت فرعا عنها في هذا كانت فرعا عنها أيضا في الدلالة على ماذا؟ كانت فرعا في الدلالة على الحصر. طيب، وقد اجتمعتا، يعني إنما وأنما اجتمعتا في قول الله تعالى: قل إنما أنا بشر، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالأولى لقصر الصفة على الموصوف، والثانية بالعكس. وهذا يأتينا إن شاء الله تعالى في علم البلاغة، أن القصر قد يكون صفة على موصوف أو موصوفا على صفة، وهو بعد إنما يعلم بالتقديم والتأخير، فالمؤخر هو المقصور عليه. فإذا أردت القصر على شيء أخرته بعد إنما. فإذا نظرت هنا: إنما يوحى إلي، طيب قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. انظر إلى يوحى إلي وانظر إلى إلهكم إله واحد، المؤخر هو المحصول عليه. ولهذا قال: فالأولى، يعني إنما لقصر الصفة على الموصوف، يعني الوحي هو فقط إلي وليس إلى غيري. والثانية بالعكس لقصر الموصوف على الصفة. فهمنا؟ وقول أبي حيان: هذا شيء انفرد به، يعني يقول أبو حيان هذا شيء انفرد به، يعني الزمخشري، ولا يعرف القول بذلك إلا في إنما بالكسر. هذا كلام أبي حيان يرد به على من؟ على الزمخشري. ولكن ابن هشام يرد على أبي حيان، قال: هذا الكلام مردود. كلام أبي حيان مردود بما ذكرت من الآية، لأن أنما هنا فيها معنى الحصر. فهمنا؟ وقوله، قول أبي حيان، إن دعوى الحصر هنا باطلة لاقتضائها أنه لم يوحى إلى غير لم يوحى إليه غير التوحيد، لأنه لو قلنا هنا أنما إلهكم إله واحد، قال هنا إنها تدل، يقول ابن هشام، تدل على الحصر، وهذا قول الزمخشري. ولكن أبا حيان يرد هذا، يقول: معنى ذلك أنه لم يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير التوحيد، لم توحى إليه الصلوات، لم يوحى إليه الزكاة، لم يوحى إليه، فقط أوحى الله إليه أنه مأمور بالتوحيد ولم يوحى إليه بغيره. إذن الموصف التوحيد إله واحد. نعم التوحيد. فهنا هذا كلام من؟ هذا كلام أبي حيان، يقول إن دعوى الحصر هنا باطلة لاقتضائها أنه لم يوحى إليه غير التوحيد، فهذا مردود أيضا، يعني ابن هشام يرد عليه أيضا بأن هذا حصر مقيد، إذ الخطاب مع المشركين إضافي، يعني نقول نعم هذا قصر إضافي ليس قصرا مطلقا، ليس معنى ذلك أن النبي لم يوحى إليه إلا معنى التوحيد فقط، بل معنى ذلك أنه أن المشركين يظنون أن النبي أوحي إليه توحيد وغير ذلك، فبين الله تعالى أن الموحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام هو التوحيد فقط. فهمتني؟ هذا مردود بأنه حصر مقيد، إذ الخطاب مع المشركين هنا، فالمعنى ما أوحي إلي في أمر الربوبية إلا التوحيد، لم يوحى إلي غير هذا، لا الإشراك الذي تزعمونه. فهمنا؟ وليسمى ذلك قصر قلب، لقلب اعتقاد المخاطب، لأن القصر أيضا كما يأتينا في البلاغة إما أن يكون قصر إفراد، وإما أن يكون قصر تعيين، وإما أن يكون قصر قلب، وهذا بحسب حال المخاطب. فإذا كان المخاطب يعتقد شيئين معا وأنا قصرت له واحدا منهما فهذا قصر إفراد، وإذا كان يعتقد وإذا كان يتشكك في هذين الأمرين وأخبرته بواحد منهما فهو قصر تعيين، وإذا كان المخاطب يعتقد العكس فهو قصر ماذا؟ قصر قلبي. فهنا المشركون يعتقدون ماذا؟ يعتقدون الشرك، يعتقدون تعدد الآلهة. فهمنا؟ فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بعكس ما يعتقدون وهو التوحيد، فهذا قصر قلب. ثم قال هنا لقلب اعتقاد المخاطب، وإلا فما الذي يقوله هو، يعني ما الذي يقوله أبو حيان في نحو قول الله تعالى وما محمد إلا رسول، وهذا قصر بلا شك، هذا قصر بما وإلا. تفهمني؟ إذا كان الكلام في أنما فيه شك يستطيع أبو حيان أن ينكره، يعني يستطيع أن يتكلم فيه، لأن أنما محمولة على إن، فمنهم من أثبت ومنهم من نفى، فما الذي يقوله في قوله وما محمد إلا رسول؟ فإن ما هنا للنفي وإلا للحصر قطعا، وليست صفة النبي صلى الله عليه وسلم منحصرة، ليست الصفة منحصرة في الرسالة وحدها. فهمنا؟ ولكن هذا يسمى ماذا؟ كما قلنا يسمى قصرا إضافيا. والمعنى أن المسلمين لما استعظموا موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء عظيم، كيف يموت نبي، لما استعظم المسلمون هذا الأمر، فإن كأنهم في يعني في قلوبهم كأنهم أثبتوا له البقاء الدائم. طبعا معلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتقدوا في النبي صلى الله عليه وسلم الخلود الدائم، ولكنهم ما كانوا يتخيلون فقد النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم، فاستعظموا هذا الأمر، فلما استعظموه كأنهم نقول هنا كأنهم ماذا؟ أثبتوا له البقاء الدائم، فجعل الحصر هنا باعتبار ذلك، يعني بالإضافة إلى ما يظنونه، فجعل الحصر هنا، فقلنا ما محمد إلا رسول، يعني ليس ملكا، ليس إلها، ليس شيئا فوق الرسول له الخلود، يعني ليس شيئا له الخلود، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من رسل الله تعالى، يموت أو يجوز عليه الموت كما جاز على الرسل من قبله. فجاء الحصر هنا باعتبار ذلك، ويسمى قصر إفراد بالنظر إلى من؟ نحن قلنا الجملة هي نفس الجملة، أقول ما جاء إلا زيد. هذه الجملة أقولها لثلاثة. الأول يعتقد مجيء زيد وعمر معا، يعتقد مجيئهما، فأقول ما جاء إلا زيد. هذا قصر إفراد، هذا إفراد، هو يعتقد مجيئهما معا، فأنا أفرد له واحدة. الشخص الثاني يتشكك، إما زيد وإما عمر، فأقول ما جاء إلا زيد، فهذا قصر تعيين، لأنني أعين له شيئا مما يتشكك فيه. أما الثالث فهو يعتقد العكس، يظن أن الذي جاء هو عمر فقط، فأقول ما جاء إلا زيد قلبا لما ظنه هذا المخاطب. إذا نفس الجملة تطلق أو تقال لمن؟ لمخاطبين مختلفين، ويختلف المعنى بحسب سياقها الذي جاءت فيه. فهنا المسلمون لا ينكرون موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يثقل على قلوبهم، يستعظمونه، فهم يعلمون أنه يموت، ولكن يعلمون أنه قد يبقى، قد تفهمني، أو يعتقدون، يفكرون في هذا. فلما أخبر الله تعالى أنه رسول فقط، يعني يجوز عليه كل ما يجوز على الناس بعد الرسالة، فهذا كان قصر إفراد بالنسبة لهم. ثم قال والأصح أيضا، يقول ابن هشام الأصح أيضا أنها موصول حرفي، يعني أن هذه أن المشددة تؤول مع ما بعدها بمصدر. الموصولات الحرفية هي الحروف التي تؤول مع ما بعدها بمصدر، وهي خمسة. طيب، أن الناصبة للمضارع، وكي الناصبة للمضارع، فهمنا، وما وتدخل على الماضي وغيره، على الماضي والمضارع، كما ما في ما دام، لو تفهمني، ولو، وهي قليلة، حتى إن ابن مالك نبه أنها قليلة في ذكرها، قال وقليل ذكر لو، تفهمني، وأن هذه الخامسة، أن مع اسمها وخبرها. ولهذا قال ابن هشام الأصح أنها موصول حرفي مؤول مع معموليه بالمصدر. طيب، فإن كان الخبر مشتقا فالمصدر المؤول به من لفظه. تقول مثلا بلغني أنك ناجح، أنك منطلق، أنك تنطلق، فنأخذ المصدر من منطلق أو تنطلق أو تفهمني، فنقول بلغني انطلاقك. طيب، فماذا لو قلت بلغني أنك رجل، كونك رجل، نعم، فنحن هنا أو رجلية، نعم، لا نستطيع أن نأخذ المصدر مباشرة من الكلمة. قال فنؤوله في ذلك بما يستقيم به المعنى من الكون. قال تقدير مثلا بلغني أنك تنطلق أو أنك منطلق، يعني بلغني الانطلاق. ومنه قولك بلغني أنك في الدار، يعني ثبوتك أو استقرارك أو كونك، ومثل هذا، أي استقرارك في الدار، لأن الخبر في الحقيقة هو المحذوف من استقر أو مستقر المقدرة. وإن كان الخبر جامدا قدر بالكون، بلغني أن هذا زيد، يعني بلغني كونه زيدا، لأن كل خبر جامد تصح نسبته إلى المخبر عنه بلفظ الكون. تقول هذا زيد، طيب هذا بمعنى هذا كائن زيدا، وإن شئت قلته، ومعناهما واحد. وزعم السهيلي أن الذي يؤول بالمصدر إنما هو أن الناصبة للفعل. السهيلي هنا يزعم أن الذي يؤول بالمصدر هو ماذا؟ هو أن الناصبة للفعل، لأنها أبدا تكون مع الفعل المتصرف، وأن المشددة إنما تؤول بالحديث. تؤول بالحديث يعني يقصد أنها لا تؤول بالمصدر. الشأن القصة ولا تعالى. تمام. نعم، كأنك عندما تقول مثلا بلغني أن زيدا قائم مثلا، يعني تقول بلغني هذا الحديث، يعني بلغني هذا الكلام، فهمنا؟ هذا قول السهيلي، ولهذا قال ابن هشام في البداية: والأصح أنها موصول حرفي، يعني حدث فيها خلاف، فبعضهم يعدها موصولا حرفيا وبعضهم لا يعدها، وابن هشام يميل إلى عدها من الموصولات الحرفية. فهمنا؟ قال هنا وهو، يعني هذا يقوله السهيلي، قال: وهو قول سيبويه، يعني أنها تؤول بالحديث، هو قول سيبويه، ويؤيده أن خبرها قد يكون اسما محضا، يعني قد يكون اسما خالصا من معنى الفعل فلا يجوز تأويله بالمصدر، نحو علمت أن ليس الأسد، وهذا لا يشعر بالمصدر. انتهى كلام السهيلي. وقد مضى يقول ابن هشام، ويرد على السهيلي بأن هذا يقدر بالكون كما قلنا، وقد مضى يعني سبق أن هذا يقدر بالكون. هل من مشكلة؟ هذا واضح. تمام. وتخفف أن بالاتفاق يجوز تخفيفها، تخفيف الهمزة منها، فيبقى عملها على الوجه الذي تقدم شرحه في أن الخفيفة، إذا خففت يبقى عملها، ويكون اسمها ضمير الشأن، ويكون محذوفا في الغالب، ويكون خبرها جملة كما مر بنا في باب أن المخففة قبل درسين. فهمنا؟ هذا معنى أن الأول. المعنى الثاني أنها قد تستعمل أن بمعنى لعل. طيب كيف هذا؟ قال: كان العرب يقولون ائت السوق أنك تشتري لنا شيئا، ائت السوق أنك تشتري، يعني لعلك تشتري، فتستعمل أن ويقصد بها معنى لعل، أنك تشتري يعني لعلك تشتري. وقراءة من قرأ: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. طيب، أنها إذا جاءت يعني على قراءة أنها، قالوا هي بمعنى لعل، يعني هم يسألون عن الساعة متى تأتيهم، فيخبرهم الله تعالى يعني كيف تعرفون أنها إذا جاءت أنهم لا يؤمنون، ما يشعركم أنها يعني لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. فهمنا؟ حفصنا. هذا كل القراء إلا ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر. فهمنا؟ والآخرون يقرؤون إنها بالكسر، وما يشعركم إنها إذا جاءت، فإذا كانت على قراءة أنها بالفتح فهي بمعنى لعل عند هؤلاء. فهمنا؟ قال: وفيها بحث سيأتي في باب الله. طيب، عندما يتكلم عن لعل. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: أم، انتقل من الكلام عن أن المشددة المفتوحة، ولم يذكر لها أو لم يجد لها إلا معنيين. المعنى الأول هو أن تكون مؤكدة وهي مصدرية في القول الراجح، المعنى الثاني أن تكون بمعنى لعل واستعمالها قليل. قال: أم على أربعة أوجه. أحدها أن تكون متصلة، يعني يتعلق ما بعدها بما قبلها ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر، لا بد من ذكر الاثنين، فهذه تسمى أم المتصلة، وهي منحصرة في نوعين، وذلك لأنها إما أن تتقدم عليها همزة التسوية. أم المتصلة لا بد أن يكون قبلها همزة، إما ظاهرة وإما مقدرة، وهذه الهمزة في الأصل همزة استفهام، وقد تكون الهمزة للتسوية كما مر بنا في مبحث الهمزة. وأم هذه، الكلام الآن عن أم هذه تسمى متصلة، لأن ما بعدها لا ينفصل عما قبلها من جهة المعنى. قال: وذلك لأنها إما أن تتقدم عليها همزة التسوية، مثل قول الله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؟ فهذه تقدمت عليها همزة التسوية، والدليل على أن الهمزة للتسوية هو ماذا؟ هو دخول كلمة تدل على هذا المعنى، على معنى التسوية، وهي كلمة سواء. فهمنا؟ فالهمزة هنا ليست للاستفهام الحقيقي. ومثله قول الله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، فأم هذه للتسوية، لأن أم هذه متصلة سبقت بهمزة التسوية، وقلنا إنه يدخل عليها معادل ما بعد الهمزة، يعني ما بعد الهمزة شيء ومعادله يذكر بعد أم، ولهذا تسمى بأم التسوية، تسمى أم هذه المتصلة وتسمى أم المعادلة. وليس منه قول زهير وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء؟ طيب هذا ليس منه، ليس منه يعني ليس من باب التسوية، لأنه من باب الاستفهام كما سيأتينا. فهمنا؟ فهو يقول لا أدري وأظن أنني سأعرف فيما بعد، أقوم يعني هل هم رجال، يقصد بقوم هنا رجال، أقوم آل حصن أم نساء؟ فهمنا؟ فكلمة قوم تشمل الجميع، تشمل المذكر والمؤنث، وقد تستعمل ويقصد بها الرجال فقط، مثل هذا البيت. ومثله قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يعني رجال، بدليل أنه ذكر بعدها ولا نساء من نساء، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم بالمذكر، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فهمنا؟ فذكر بالمؤنث، ذكرت النساء وحدها، فدل على أن قوما قصد بها المذكر. فهمنا؟ هذه أم المتصلة يكون قبلها همزة التسوية، أو تتقدم عليها همزة يطلب بها، وبأم يعني الهمزة وأم كلاهما يدلان على التعيين معا. هناك ليس متصلا في ماذا؟ نعم ليس منه، ليس منه، وسيذكر بعد ذلك. هو يريد أن يقول إن هذا ليس استفهاما على جهة الحقيقة، بل هو استهزاء بهم، وهي منقطعة يعني بمعنى بل، كأنه قال الرجال آل حصن بل هم نساء، فيثبت لهم ما بعدها أنهم نساء. فهمنا؟ لأنه يستهزئ أو يسخر بهم. قال هنا أو تتقدم عليها همزة يطلب بها وبأم التعيين، فهي تكون متصلة أيضا في هذا الموضع، نحو قولك أزيد في الدار أم عمرو. وإنما سميت في النوعين متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. لماذا سميناها متصلة؟ لأن ما قبلها وما بعدها يتصل كل منهما بالآخر ولا يستغنى بواحد عن غيره. وتسمى أيضا أم معادلة لمعادلتها للهمزة، هي تناسب الهمزة، تعادل الهمزة في إفادة التسوية، وفي إفادة التسوية في النوع الأول، وتعادلها في الاستفهام في النوع الثاني. تعادله يعني الهمزة تسأل عن شيء وأم تسأل عن شيء أمامه، الهمزة تسوي شيئا وأم تسوي الشيء الآخر أمامه، وهكذا. فهمنا؟ قال بعد ذلك ويفترق النوعان، النوعان يقصد همزة التي المتصلة التي قبلها همزة التسوية والتي قبلها همزة الاستفهام، تتفقان في أن الهمزة فيهما للاستفهام، وأن ما بعد الأم يقابل ما بعد الهمزة، ولكنهما يفترقان من أربعة أوجه. الأول والثاني أن الواقعة أم التي تقع بعد همزة التسوية لا تستحق جوابا. فإن بعد همزة التسوية لا تحتاج إلى جواب، هذه همزة استفهام، ولكنه ما قصد بها الاستفهام بل قصد بها التسوية. فهمنا؟ فلا تستحق جوابا لأن المعنى معها ليس على الاستفهام، وأن الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب لأنه خبر، فهمنا؟ وليست التي سبقت بهمزة الاستفهام كذلك، وليست تلك كذلك لأن الاستفهام معهما على الحقيقة. إذن أم التي قبلها همزة التسوية عندنا معها، لأن الاستفهام مع نعم مع عندي كتب معهما، لأن الاستفهام معها على حقيقته. لماذا؟ لأن يطلب أم التي سبقت بهمزة التسوية ما قصد بها ماذا؟ ما قصد بها الاستفهام الحقيقي. أما هذه فقصد بها الاستفهام الحقيقي. فهمنا؟ هذا فرق أول وثاني. أول وثاني لأن تكلم عن الحالتين، تكلم عن التي بعدها أم بعد همزة التسوية، وأم بعد ماذا؟ بعد همزة الاستفهام. واضح؟ إذن الأول أنها لا تستحق جوابا، والأخرى تستحق. الثالث والرابع أن الواقعة بعد همزة التسوية أم التي تكون بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين، ولا تكون الجملتان معها إلا في تأويل المفردين، وتكونان فعليتين أأنذرتهم أم لم تنذرهم. تفهمني؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. قال العلماء هذا أيضا مما يؤول بالمصدر فيجعلونه سادسا. نحن قلنا ماذا؟ قلنا أن وقلنا كي، المؤولات بالمصدر أن وكي وما ولو وأن المشددة. وزاد بعضهم هذه في هذا الموضع، قال همزة التسوية طيب تؤول مع ما بعدها بمصدر، وكذلك أم. فإن كأنك قلت إن الذين كفروا سواء عليهم الإنذار وعدمه. الإنذار هذا من مأخوذ من أنذرتهم، وعدمه من أم لم تنذرهم. قال هنا ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي ناء أم هو الآن واقع. جيد، هذا شخص يبكي على فقد مالك، فهو يقول لست أبالي يعني لا أهتم بعد فقدي لولدي، يعني لا أهتم بعد ذلك، أموتي ناء، ناء يعني بعيد، أم هو الآن واقع أم هو قريب. فهمنا؟ تمام. وهو هنا يريد أن يقول إن همزة التسوية قد يكون بعدها فعل وبعد أم فعل، يعني أم التي تقع بعد همزة التسوية قد تكون بين جملتين فعليتين، وقد تكون بين جملتين اسميتين، وقد تكون بين جملتين مختلفتين، مثل قول الله تعالى سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. أدعوتموهم هذا فعل، أم أنتم صامتون هذه جملة اسمية. فهمنا؟ هذه أم التي بعد همزة التسوية. أما أم التي بعد همزة الاستفهام فتقع بين المفردين، وهذا هو الغالب. أأنتم أشد خلقا، أأنتم أشد خلقا أم السماء، وتقع بين جملتين، ولكن الجملتين ليستا في تأويل المفرد، وتكونان أيضا جملتين فعليتين أو اسميتين كما قلنا، تكونان أيضا فعليتين كقول الشاعر فقمت للطيف ملتاعا فأرقني فقلت أهي سرت أم عادني حلم. قمت للطيف، الطيف هو سواد تراه من بعيد ولا تدري ما هو، ملتاعا يعني خائفا، فأرقني، أرقني يعني أقلقني، جعلني لا أستطيع النوم. فقلت يعني في هذا الحال قلت أهي سرت، يعني هي سرت والإسراء والسفر ليلا أو المشي ليلا، أم عادني حلم أم جاءني حلم؟ فهمنا؟ فهذا على سبيل الاستفهام، لا على سبيل، هذا استفهام وليس تسوية. فهمنا؟ فنقول هنا وقعت أم بين جملتين فعليتين. لماذا فعليتين؟ هي سرت، وهذه اسمية بدأت بالاسم، قال على تقدير أنها فاعل لفعل محذوف. فهمنا؟ طيب، تمام. وتقع بين جملتين اسميتين كقوله لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر أو ممقر. لعمرك ما أدري يعني لا أعلم، وإن كنت داريا، طيب أي معنى هذا الكلام أنا لا أدري، بمعنى أظهر للناس أنني لا أدري، وإن كنت داريا يعني وإن كنت أدري في الحقيقة، فأنا لا أدري بحسب ماذا؟ بحسب ما أظهره للناس أو بحسب تجاهلي لهذا الشخص، حتى إنني أقول عنه إنه يعني كما أقول لك جاء زيد تقول من هو، استهزاء به وتقليلا من شأني. ما أدري وإن كنت داريا يعني أنا أعلم ولكنني أظهر التجاهل. ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر. فهمنا؟ قيل شعيث هنا اسم قبيلة، فهو يقول في قولك شعيث بن سهم أصله أشعيث بن سهم بالهمزة، وحذفت الهمزة هنا لدلالة السياق عليها. فهمنا؟ الأصل أشعيث بالهمز وبالتنوين في آخره، فحذف الهمزة لأجل الوزن وحذف التنوين أيضا للضرورة. والمعنى ما أدري أي النسبين صحيح، أي النسبين هو الصحيح. ومثله بيت زهير السابق الذي قلنا لعمرك ما أدري وإن بيت زهير الذي قال فيه نعم وما أدري وسوف يقال أدري أقوم آل حصن أم نساء. والذي غلط ابن الشجري حتى جعل هذا البيت من النوع الأول توهمه أن معنى الاستفهام فيه غير مقصود البتة لمنافاته لفعل الدراية. يعني ابن الشجري أخطأ وجعل هذا من النوع الأول وهو الذي فيه همزة التسوية. لماذا؟ قال لأن قوله ما أدري وسوف يقال أدري تفهمني، أو ما أدري وإن كنت داريا، قال معنى الدراية جعله يظن أن الأمر فيه استواء وليس على سبيل الاستفهام. قال هنا الذي غلط ابن الشجري حتى جعل هذا البيت من النوع الأول توهمه أن معنى الاستفهام فيه غير مقصود البتة، يعني غير مقصود قطعا لمنافات الاستفهام لمعنى الدراية، لأنك إذا كنت تدري فلماذا تسأل؟ فهمنا؟ فوجود الفعل أدري دليل على أن الاستفهام بعده قصد به التسوية. هذا ما وقع فيه ابن الشجري. وجواب ذلك أننا نقول، جوابه يقول ابن هشام، الجواب عن هذا الإشكال أننا نقول مثلا علمت أزيد قائم، والمعنى علمت جواب هذا السؤال ليس المعنى علمت نفس السؤال. تفهمني؟ إذا قلت لك علمت أزيد قائم أم عمرو، فهل المعنى علمت السؤال أو علمت جوابه؟ تفهمني؟ أقول لك أزيد ناجح أم عمرو، فتقول لا أدري. تفهمني؟ ف فأبحث المسألة هنا وهنا ثم أكلمك بعد يوم بعد هذا أقول لك لقد علمت، يعني تبينت لي المسألة، أزيد ناجح أم عمرو؟ وليس المعنى أنك علمت السؤال، بل المعنى أنك علمت جواب هذا السؤال. فهمنا؟ قال هنا معنى قولك علمت أزيد قائم، أي علمت جواب هذا السؤال، علمت جواب أزيد قائم. وكذلك لو قلت ما علمت، تفهمني؟ يعني ما علمت جواب هذا السؤال. وتقع كذلك هذه أم هذه بين الجملتين المختلفتين. نحن قلنا أم إذا كان قبلها همزة التسوية تقع بين جملتين، فهمنا؟ وكلتا الجملتين تؤول بالمصدر، وقد تكونان اسميتين أو فعليتين أو مختلفتين. أما أم التي تقع بعد همزة الاستفهام فقد يكون بعدها مفرد وقد يكون بعدها جملة. تفهمني؟ الأولى لا بد أن يكون أن تكون بين جملتين، لا بد أن يكون بعدها جملة، ولا بأس بالإسمية أو الفعلية أو المختلفة، ولكن هذه تكون مع المفردات ومع الجمل. وإذا كانت مع الجمل تكون مع الجمل الإسمية أو الفعلية أو المختلفة. مختلفة فعلية إسمية. نعم. قال هنا وبين المختلفتين مثل قول الله تعالى أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، على سبيل الاستفهام. فهمنا؟ الفقر الرابع ما هو؟ في ماذا؟ بين همزة التسوية وهمزة الاستفهام. هو ذكر والثالث والرابع معا ثم قال أن الواقعة بعد همزة التسوية. لا، هما في الحقيقة فرقان فقط، ليست أربعة. ولكن أقول الفرق بين زيد وعمر، انتبه، الفرق بين زيد وعمر في أربعة أشياء. طيب الأول والثاني أن زيدا طويل وعمر قصير، فجعلتهما فرقين، هذا طويل وهذا قصير. والحقيقة أنه فرق واحد، أن هذا يختلف عن هذا في الطول، تفهمني؟ فجعلها اثنين، هذا طويل وهذا قصير، هذا يختلف عن هذا في أنه طويل وهذا يختلف عن هذا في أنه قصير. فهمنا؟ والفرق الثاني مثلا في اللون، هذا أبيض وهذا أسود، فهنا جعلها هكذا، والحقيقة أنهما فرقان. هو في الفرق الأول والثاني ذكرهما، قال ذكر ماذا؟ أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جوابا، ثم قال وأن نعم. الكلام مع قابل للتصديق والتكذيب. جيد، إذن لا تستحق جوابا يعني هي خبرية قابلة للتصديق والتكذيب، هذا فرق. بعكس الأخرى فهي تستحق جوابا، فجعله فرقا ثانيا. تمام، يعني هذه لا تستحق وهذه تستحق، فجعلهما فرقين، يعني جعل هذا يختص بالأولى وهذا يختص بالثانية، فجعلهما فرقين، فلهذا قال الأول والثاني، وهما في الحقيقة فرق واحد. فهمتني؟ والثالث والرابع هما أيضا فرق واحد، ولكنه يعني جعله من الوجهين، أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين، التي بعد همزة التسوية لا تكون إلا بين جملتين، أما الأخرى فتكون بين الجملتين وبين المفردين أيضا، هذا الفرق بينهما. فهمنا؟ واضح أو ليس؟ نعم. لماذا ما لك تنظر يعني متعجب؟ أبحث عن ماذا؟ عن الفرق الرابع. عن الفرق الرابع. هو قال أن الواقعة ثم أن الكلام. لا لا، هو فهمت. نعم، هو يعني لا، نعم، لا تستحق الجواب، يعني معنى أنها لا تستحق الجواب أنها ليست استفهامية. إذن هي خبرية. والخبر هو الذي يستحقه، هو الذي يقبل التصديق والتكذيب. هذا هو عرفه. فهمنا؟ ثم قال هنا مسألة. أم المتصلة التي تستحق الجواب إنما تجاب بالتعيين؟ أم المتصلة، نحن قلنا إما أن يكون قبلها همزة التسوية وهذه الآن لا نتكلم عنها، وإما أن يكون قبلها همزة الاستفهام وهو يتكلم عن هذه. يقول أم المتصلة التي قبلها همزة استفهام وتستحق الجواب، طيب إنما تجاب بالتعيين عندما نجيبها، أنجح زيد أم عمرو؟ أو عفوا، نحن قلنا أنجح زيد أم رسب، لأن الهمزة تدخل على المسؤول عنه وأم تدخل على معادله، ومعادل نجح رسب. أنجح زيد أم رسب؟ فنحن نجيب بماذا؟ نجيب بتعيين واحد منهما، فنقول نجح أو نقول رسب. قال إنما تجاب بالتعيين لأنها سؤال عنه. فإذا قيل مثلا أزيد عندك أم عمرو، قيل في الجواب زيد أو قيل في الجواب عمرو، ولا يجوز أن يقال لا ولا يجوز أن يقال نعم. فهمنا؟ فإن قلت فقد قال ذو الرمة، يعني إذا اشكلت علينا بهذا البيت، قال ذو الرمة تقول عجوز مدرجي متروحا على بابها من عند أهلي وغادية، أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة؟ أراك لها بالبصرة العام ثاوية. فقلت لها إن أهلي جيرة. فقلت لها لا إن أهلي جيرة لأكثبة الدهن جميعا ومالية، ومذ كنت مذ أبصلتني في خصومة، وما كنت مذ أبصلتني في خصومة أراجع فيها يا ابنة القوم قاضية. طيب، هذا الرجل يتكلم عن زوجته، يقول إن هذه المرأة تقول عجوز، يعني امرأتي العجوز، مدرجي متروحا، المدرج هو مكان المشي، فهمنا؟ ومتروحا يعني مشغولا، أنت دائما تروح وتعود فيه، هذا أصبحت تذهب كثيرا إلى البصرة، تفهمني؟ هو يسكن معها في موضع ويسافر إلى قومه أو يذهب إلى قومه كثيرا. فقالت، هي تقول له، أنت الآن طريقك أصبحت يعني مشغولة، تذهب وتعود فيها كثيرا، على بابها من عند أهلي، يعني أنا أذهب إليها إلى زوجتي من عند أهلي وأعود. فهي تقول لماذا تذهب كل يوم يومين كل أسبوع كل شهر إلى البصرة؟ هل هناك زوجة أخرى تذهب إليها؟ أذو زوجة بالمصر، المصر هو المكان الذي الذي يجتمع فيه أو يقيم فيه الناس، الأصل في كلمة مصر هو بلد، تفهمني؟ مصر هو بلد، هذا مصر طيب، يعني هذا بلد طيب. فهي تسأله لماذا تكثر السفر، لماذا تذهب يوميا أو كل مدة إلى هذا الموضع؟ أذو زوجة بالمصر، هل عندك زوجة أخرى هناك؟ أم ذو خصومة، أو عندك مشكلة تذهب إليها لكي تحلها؟ أراك لها بالبصرة العامة ثاوية، يعني أنا أراك ثاويا، يعني مقيما، تفهمني؟ تقيم هذا العام في البصرة بسببها. فقلت لها لا، يعني ليس الأمر هذا ولا هذا، لست ذا زوجة ولست ماذا، ولست صاحب خصومة. قلت لها إن أهلي جيرة، يعني مجاورون، لأكثبة الدهن جميعا وماليا. قلت لها إن أهلي ليس لهم جيران، بل هم يجاورون الجبال، هم يسكنون قريبا من الجبال، لأكثبة، الكثيب هو مجتمع الرمل، والدهناء هذا اسم مكان. فقلت لها إنني أذهب هناك لأن قومي يسكنون في الصحراء قريبا من جبال الرمل، وليس لهم جيران، فهمتني؟ ومالي هناك، هؤلاء قومي وهذا مالي، في هذا الموضع، فلا بد أن أذهب إليه لأطمئن. ومذ كنت، يعني قال وما كنت، يعني لم أكن، مذ أبصرتني يعني منذ علمتني، منذ عرفتني، ما كنت في خصومة، أنت تعرفين أنني ما كنت في خصومة مع أحد منذ عرفتني، أراجع فيها يا ابنة القوم، يعني يا ابنة القوم، هو يكلمها قاضية، يعني أنا ما كنت منذ عرفتني ما كنت في خصومة مع أحد أذهب فيها إلى القاضي. فهمنا؟ فهنا يقول المعترض إن الجواب هنا لا، تفهمني؟ أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة؟ أراك لها بالبصرة العامة ثاوية، أذو زوجة أم ذو خصومة؟ فأجابها بقوله لا. فيقولون كيف يكون الجواب لا ونحن قلنا إن أم يطلب بها التعيين؟ نقول إن جواب أم، انتبه، أنجح زيد أم رسب؟ إن جواب أم واحد من ثلاثة ليس من اثنين، أنجح زيد أم رسب؟ أن تقول نجح، هذا جواب بتعيين الأول، أو أن تقول رسب، طيب، أو أن تقول لا هذا ولا هذا، تفهمني؟ إذن بتعيين أحدهما أو بنفيهما، واضح، ولا يكون باجتماعهما، لا نقول هذا وهذا. فهنا قوله لا ليس لا التي هي الجواب عن المفرد، بل هي لا يعني لا هذا ولا هذا، اعتقادك هذا غير صحيح وهذا غير صحيح، ولهذا بين لها بما قاله بعد. يقول ابن هشام هنا قلت ليس قوله لا جوابا لسؤالها، بل هو رد لما توهمته من وقوع أحد الأمرين، هو رد لما تظنه هذه المرأة من وقوع ماذا؟ الزواج أو الخصومة، كونه ذا زوجة وكونه ذا خصومة، ولهذا لم يكتفي بقوله لا، إذ كان رد ما لم تلفظ به إنما يكون بالكلام التام، لأن متى نقول نعم ونسكت ولا ونسكت؟ إذا كان الكلام مفهوما مما سبق، أقول أنجح زيد فتقول نعم يعني نعم نجح زيد، أو تقول لا يعني لا لم ينجح زيد، تفهمني؟ أما هنا هو يرد على شيء تخيلته لم يذكر في الكلام، فلم يكفه أن يقول لا، بل بين المقصود لأنه ليس قبله ما يدل عليه، فهمنا؟ ولهذا قال إن أهلي جيرة لأكثبة الدهناء، فهمنا؟ وقال أيضا وما كنت مذ أبصرتني في خصومة البيت، واضح. فالجواب هنا ليس جوابا عن ماذا؟ الجواب هنا ليس جوابا عن سؤالها بالتعيين أو يعني بتعيين أحدهما، بل الجواب هنا عن ماذا؟ عما ظنته من وجود أحد الأمرين، وقال لا هذا ولا هذا، يقصد أن كلاهما لم يكن، واضحة؟ فيها مشاكل. ثم قال مسألة إذا عطفت بعد الهمزة بأو، انتبه، أنجح زيد أو هكذا أو رسب، إذا عطفت بعد الهمزة بأو، فإن كانت الهمزة للتسوية لم يجوز هذا قياسا، سواء علي أنجح زيد أو رسب، قال هذا لا يجوز في القياس، فهمنا؟ وقد أولع الفقهاء وغيرهم بهذا، يعني أولعوا بمعنى أحبوا واشتهروا بهذا، اشتهر الفقهاء وأنهم يقولون هذا، اهتموا، نعم، يقولون سواء كان هذا أو هذا، فهمنا؟ وهو نظير قولهم يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا، والصواب العطف في الأول بأم وفي الثاني بالواو. طيب يعني الصواب أن نقول يجب أقل الأمرين من كذا وكذا، تفهمني؟ ليس أول يرد على الفقهاء. نعم فهمنا. طيب قال هنا وفي الصحاح، يعني في القاموس في المعجم الصحاح يقول تقول سواء علي قمت، سواء علي قمت أو قعدت، انتهى، ولم يذكر غير ذلك. يعني في المعجم قال هذا قمت أو قعدت. قال ابن هشام وهو سهو، هذا سهو لأن أو لا يعطف بها بعد سواء. قال المحقق في الصحاح قمت أقمت. نعم. أسقط ابن هشام همزة التسوية والكلام فيها. جيد جيد، ولكن المقصود هنا العطف، العطف بأو. بأو بعد همزة التسوية. نعم بعد همزة التسوية. وأسقط. نعم. جيد. قال ابن هشام ولم يذكر غير ذلك وهو سهو. وفي كامل الهذلي أن ابن محيص قرأ من طريق الزعفراني سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم، وهذا من الشذوذ بمكان، هذا شاذ، بين الشذوذ هذا على هذا الوجه من القراءة هذا شاذ، فهمنا؟ وإن كانت همزة الاستفهام جاز ذلك قياسا، وكان الجواب بنعم أو بلا، فهمنا؟ وذلك أنه إذا قيل أزيد عندك أو عمر أو عمر، فيكون المعنى هنا ليس على طلب التعيين، لأن ليس الاستفهام بأم هو بأو، فليس المعنى هنا على طلب التعيين، بل المعنى أثبت أن أحدهما عند، أن أحدهما عندك، يعني هل أحدهما عندك؟ فتقول نعم. ما معنى نعم؟ نعم بمعنى واحد منهما عندي. إذا قلت أزيد عندك أو عمرو، تفهمني؟ كما تذهب إلى الدكان مثلا تسأل أسكر عندك أو عسل، فإذا قال نعم يعني نعم عندي سكر أو عسل، عندي واحد منهما، وإذا قال لا بمعنى ليس عندي هذا ولا هذا، فهمنا؟ فإذا استعملت أو بعد همزة الاستفهام التي لا يقصد بها التسوية فالكلام يصح، ولكن ليس على التعيين، ليس على طلب واحد منهما، بل يكون الجواب بنعم أو بلا، فهمنا؟ طيب فماذا لو أجبت بسكر أو بعسل، يعني أجبت بالتعيين؟ قال إن أجبت بالتعيين فهذا يصح أيضا. لماذا يصح؟ قال لأنه جواب محدد، جواب وزيادة. أنا أسأل عندك سكر أو عسل، فأنت تقول نعم، والمعنى نعم عندي سكر أو عسل، فإذا قلت لك عسل فهذا المعنى نعم عندي عسل، تفهمني؟ وليس عندي سكر، فهذا جواب وزيادة، جواب معين، ولهذا قال فإن أجبت بالتعيين صح، لأنه جواب وزيادة. ويقال الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية؟ لاحظ من الحسن والحسين؟ هما ابنا الحسن والحسين، هما من؟ ابن علي رضي الله عنه. وابن الحنفية هو محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب أيضا، تفهمني؟ ولكن الحسن والحسين أمهما فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن الحنفية أمه امرأة من بني حنيفة، فهمنا. وهو أخ للحسن والحسين من أبيه من علي رضي الله عنه، فهمنا. فلاحظ الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية، والمعنى الحسن والحسين من جهة أم ابن الحنفية من جهة أخرى. فأنت ستقول الحسن يجوز، ويجوز أن تقول الحسين أو الحسن والحسين معا، أو تقول ابن الحنفية، فهمنا. ويجاب عندنا بقولك أحدهما، وعند الكيسانية بابن الحنفية، فهمنا. نعم جماعة جماعة من الروافض. روافض. نعم. كيسان. وقوله هنا يجاب عندنا يعني عند أهل السنة. فهمنا؟ بقولك أحدهما يعني الحسن أو الحسين، وعند الفرقة الأخرى يقولون ابن الحنفية، يعني هم يفضلونه. أحدهما ضم يرجع إلى الحسن أو الحسين. طيب شيخنا سؤال، لماذا هو لم يعطف بالواو؟ لماذا؟ الحسن والحسين أفضل أم ابن الحنفية؟ لأننا لو قلنا الحسن والحسين أفضل أم ابن الحنفية، فيكون المعنى هل الحسن والحسين معا يفضلان على ابن الحنفية، أو ابن الحنفية يفضل عليهما؟ يجوز لك هذا المعنى بالواو. أما إذا قلت الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية، فأنا أفضل بين الحسن وابن الحنفية، أو بين الحسين وابن الحنفية. تمام. تفهمني؟ ولا أجمع بينهما. لهذا قال في الجواب ماذا؟ أحدهما، يعني واحد منهما، لأنني لا أفضلهما مجتمعين على ابن الحنفية، أنا أفضل أحدهما عليه. وهما معا بلا شك أفضل. الراجح أن أن أن الحسن والحسين هما أفضل من ابن الحنفية عموما، وإن كان الجميع إخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. محمد بن الحنفية رضي الله عنه من الأئمة المتقين الواجعين الذين كان لهم يعني ظهور في الدين، فهمنا. وكان له كثير من المواقف التي حل فيها المشكلات، ولكننا نتكلم عن التفضيل مثلا بين أبي بكر وعمر، بين أبي بكر وعثمان، فهمنا. فنحن نذكر أن هناك فضل، مع عدم إنكار فضل عمر وعدم إنكار فضل عثمان رضي الله عن الجميع. وأيضا ابن الحنفية هو تابعي. نعم تابعي، الحسن والحسين صحابي. نعم صح. فهمنا. قال هنا ولا يجوز أن تجيب بقولك الحسن أو بقولك الحسين، لأنه لم يسأل عن الأفضل من الحسن وابن الحنفية ولا من الحسين وابن الحنفية، إنما جعل واحدا منهما لا بعينه قرينا لابن الحنفية، فكأنه قال أحدهما أفضل أم ابن الحنفية، فأنت تجيب بأحدهما أو تجيب بابن الحنفية، فهمنا. وهذا هو الفرق بين أو وبين أم في المعنى، أن أو تستعمل لواحد من اثنين بدون تعيين، أما أم فتستعمل لواحد من اثنين طلب تعيينه، فهمنا. مسألة، سمع حذف أم المتصلة مع معطوفها، وذلك كقول الهذلي دعاني إليها القلب إني لأمره سميع، فما أدري أرشد طلابها، والتقدير أم غي، يعني دعاني إليها القلب، يعني إن قلبي يدعوني إليها إلى هذه المرأة، إني لأمره يعني إنني لأمره سميع، يعني أنا سميع لأمره، فما أدري يعني أنا لا أدري أرشد طلابها، يعني هل هذا الفعل الذي فعلته إن قلبي يدعوني إلى مواصلة هذه المرأة؟ طيب فلا أدري هل هذا رشد، هل هذا أرشد طلابها؟ قال العلماء أم غي، يعني أم ضلال، هل هذا حق، هل هذا جيد أو هو ضلال وغي؟ أرشد طلابها أي أم غي، كذا قالوا. وفيه بحث كما مر. وأجاز بعضهم أجاز بعضهم هنا حذف معطوفها بدونها، يعني نحذف المعطوف ونترك أم. طيب أجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها، فقال في قوله تعالى أفلا تبصرون، هذا كلام من؟ كلام فرعون. طيب أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فهمنا؟ فقالوا أفلا طيب تبصرون، نقف هنا، أفلا تبصرون أم أنا خير من لا إن الوقف هنا لأن هنا أن الوقف هنا والتقدير أم تبصرون، فهمنا؟ لا هو يريد الوقف على أم. نعم أفلا تبصرون أم، نعم أفلا تبصرون أم عندنا تفهمني. قال بعضهم أفلا تبصرون أم، يعني ويقف على هذا والمعنى أم تبصرون، ثم يبتدئ أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. هذا فرعون لما عجز عن مخاطبة موسى عليه السلام بالحجة وقف ينادي قومه، قال يا قومي أليس لي ملك مصر؟ ألست الملك في هذا المكان؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، هذه الأنهار تجري تحت حكمي. طيب أفلا تبصرون، يعني أفلا تبصرون هذا، يعني ألا ترون؟ ثم قال أم، قال العلماء هنا أم منقطعة بمعنى بل، ولكن الذي جعله هنا من باب المتصلة جعله استفهاما وجعل المعنى أفلا تبصرون أم تبصرون. فهمنا؟ أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني هي بمعنى بل على التفسير المشهور كما قلنا، يعني أنا خير من هذا، خير من هذا يعني خير من موسى، يعني أينا تتبعون؟ هل تتبعونني وأنا مالك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أم تتبعون هذا الذي هو مهين؟ مهين يعني ذليل، فهو يريد أن يقلل من شأن موسى عليه السلام لأنه ليس ملكا مثله. ولا يكاد يبين، يعني لا يكاد يبين كلامه، لأن موسى عليه السلام كان في لسانه شيء، فهمنا؟ فلا يكاد يبين يعني لا يكاد يظهر كلامه. فأجاز بعضهم الوقف على أم، على جعلها متصلة، فنقول أفلا تبصرون أم، ونكون قد حذفنا ماذا؟ حذفنا المعطوف بها فقط وتركناها. وقال إن الوقف هنا جائز، وإن التقدير أم تبصرون، ثم يبتدأ بقوله أنا خير. قال ابن هشام وهذا باطل، إذ لم يسمع حذف معطوف، لم يسمع في لغة العرب لم يسمع حذف معطوف بدون عاطفة، لا نقول جاء زيد و، نقصد وعمر، ونحذف المعطوف ونترك حرف العطف، لم يسمع هذا حذف معطوف بدون عاطفة، وإنما المعطوف جملة أنا خير. ووجه المعادلة بينها وبين الجملة قبلها أن الأصل أم تبصرون، ثم أقيمت الإسمية مقام الفعلية، وأقيم السبب مقام المسبب، لأنهم قالوا له أنت إذا قالوا له أنت خير كانوا عنده بصراء، يعني أفلا تبصرون أم أنا خير؟ فإذا قالوا أنت خير فالمعنى نحن نبصر، تفهمني؟ تبصرون، نعم، كانوا عنده بصراء، وهذا معنى كلام سيبويه. فإن قلت فإنهم يقولون أتفعل هذا أم لا، أتفعل هذا أم لا، فهمنا؟ فنقول والأصل أم لا تفعل، فحذف المعطوف وبقي حرف العطف. قلت إنما وقع الحذف بعد لا ولم يقع بعد حرف العطف، يعني الذي حذف هنا هو ما بعد لا ليس ما بعد حرف العطف، فهمنا؟ ومعلوم أن أحرف الجواب مثل نعم ولا تحذف الجمل بعدها كثيرا وتقوم في اللفظ، يعني تقوم هذه الحروف في اللفظ مقام تلك الجمل، فكأن الجملة هنا مذكورة لوجود ما يغني عنها. وأجاز الزمخشري وحده حذف ما عطفت عليه أم. طيب هل يجوز أن نحذف المعطوف عليه؟ نحن تكلمنا الآن عن المعطوف، هل يجوز حذفه؟ قالوا نعم يجوز حذفه مع أم. هل يجوز حذفه بدون أم؟ لا. طيب فماذا تقول في من وقف على أفلا تبصرون أم ثم بدأ بأنا خير؟ نقول هذا باطل لأنه لم يسمع من العرب مثل هذا، فهمنا؟ طيب وماذا تقول في قولهم أتفعل هذا أم لا؟ نقول إن المحذوف هنا لم يحذف بعد أم بل حذف بعد لا، وهذا مقبول، فهمنا؟ ولا يجوز الحذف بعد أم. طيب هل يجوز الحذف قبل أم، حذف المعطوف عليه؟ قال المصنف هنا أجاز الزمخشري وحده حذف ما عطفت عليه، ما عطفت عليه أم، فهمنا؟ فقال في قول الله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، قال يجوز، قال هو يجوز كون أم متصلة على أن الخطاب لليهود وحذف معادلها، أي أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، فهمنا؟ وجوز ذلك الواحدي أيضا وقدر تقديرا مختلفا، أبلغكم ما تنسبون إلى يعقوب من إيصائه بنيه باليهودية أم كنتم شهداء، يعني أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أم هذه تعطف على ماذا؟ طيب قال الزمخشري قال هي عاطفة على شيء محذوف، والمعنى عند الزمخشري ماذا؟ قال المعنى أتدعون على الأنبياء اليهودية، يعني أنتم تزعمون أن الأنبياء كانوا يهودا، أم كنتم حاضرين عندما جاء الموت إلى يعقوب وهو يخبر أبنائه ما تعبدون من بعده؟ فهناك محذوف قبل أن. الواحدي وافق الزمخشري في هذا ولكنه قدر تقديرا مختلفا، يعني أبلغكم ما تنسبون إلى يعقوب أم كنتم شهداء، يعني هذا الكلام الذي تنسبونه إلى يعقوب عليه السلام وهو أنه أمر أولاده باليهودية، هذا الكلام الذي تنسبونه إليه أكنتم حاضرين فشهدتموه بأنفسكم أم سمعتموه من شخص نقل الخبر إليكم، فهمنا؟ فقدر الواحدي هذا، قال أبلغكم هذا يعني وصل إليكم هذا بالقول أم كنتم شهداء، يعني أم كنتم حاضرين فسمعتموه بأذانكم. مفسر لغوي، نعم مفسر لغوي، نعم. الوجه الثاني من أوجه أم أن تكون أم منقطعة، وهي ثلاثة أنواع. قلنا أم المتصلة لها كم صورة؟ صورتان، أن تكون بعد همزة التسوية أو أن تكون بعد همزة الاستفهام. فهمنا؟ هذه المتصلة. أما المنقطعة فهي على ثلاثة أنواع، إما أن تكون مسبوقة بالخبر المحض، أن يكون قبلها خبر واضح، خبر محض، فهمنا؟ نحو قول الله تعالى تنزيل الكتاب من الله، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه. ما علاقة أم يقولون افتراه، ما علاقة يقولون افتراه بتنزيل الكتاب؟ لا علاقة، ولهذا قلنا إنها بمعنى بل، هي منقطعة معناها بل. كأن الله تعالى يقول هذا الكتاب نزل من عند الله العزيز، من عند الله رب العالمين، ولا شك في هذا الكتاب، ثم قال بل يقولون افتراه، هم يكذبون ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد افتراه من عند نفسه. فهمنا؟ فهذه مسبوقة بخبر تنزيل الكتاب، ثم أم بمعنى بل. وقد تكون مسبوقة بهمزة، هذه الهمزة لا تدل على الاستفهام. فهمنا؟ مثل ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها. وهنا ليس المقصود السؤال، بل المقصود الإنكار. فهمنا؟ يعني كيف يكفرون بعد هذا؟ إذا الهمزة في ذلك للإنكار، فهي بمنزلة النفي. مفهومة؟ والمتصلة لا تقع بعده، يعني الهمزة المتصلة لا تقع بعد هذا، لا تقع بعد هذا النوع من الاستفهام الإنكاري. المتصلة إما أن تكون بعد همزة التسوية، وإما أن تكون بعد همزة الاستفهام الحقيقي. جيد. وقد تكون مسبوقة باستفهام ولكنه بغير الهمزة، مثل قول الله تعالى هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء. فهنا دخلت أم بعد هل، وهي منقطعة يعني بل. هل يستوي الأعمى والبصير، بل سؤال آخر، هل تستوي الظلمات والنور. فهمنا؟ بل جعلوا لله شركاء، يعني هذا كلام كل جملة ليست لها علاقة بما قبلها مباشرة. فهمنا؟ ومعنى أم المنقطعة التي، معنى أم المنقطعة الذي لا يفارقها هو الإضراب، الإضراب بمعنى السكوت عما قبلها. ثم تارة يكون المعنى للإضراب فقط، للإضراب مجردا، وتارة تتضمن مع ذلك استفهاما إنكاريا أو استفهاما طلبيا. فمن الأول يكون إضرابا فقط ولا يقصد غيره، قال هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء. فهذه أم، فهمنا؟ هنا بمعنى بل. لماذا؟ قال أما الأولى فلأن الاستفهام لا يدخل على الاستفهام. فهمنا؟ نعم، فهي هنا تدل على الإضراب. وأما الثانية فلأن المعنى على الإخبار عنهم باعتقاد الشركاء، يعني أم جعلوا لله شركاء، فهذا إخبار عنهم وليس استفهاما. قال الفراء مثلا يقولون هل لك قبلنا حق، أم أنت رجل ظالم، يعني هل لك حق عندنا، أم أنت رجل ظالم، أم هنا بمعنى بل، يعني بل أنت رجل ظالم. فهمنا؟ وقال أما الأولى وأما الثانية، لأنه ثم قال هنا فأما الأول، فمن الأول ماذا؟ نحن قلنا أم المنقطعة قد تكون للإضراب فقط، وقد تكون للإضراب مع الاستفهام الإنكاري أو الاستفهام الطلبي. تمام. الأول وهو الإضراب فقط، هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء؟ ذكرت أم في هذه الآية مرتين، الأولى والثانية كلاهما للإضراب. تمام. إضراب فقط. لماذا؟ قال لأنها لو جعلناها ليست للإضراب فيكون الاستفهام دخل على الاستفهام، هل يستوي الأعمى والبصير؟ تمام. أم هل تستوي؟ فدخل استفهام على استفهام. تمام. فلا بد من جعلها إضرابا. طيب، وأم الثانية في أم جعلوا؟ نعم. فهذا إخبار عنهم باعتقاد الشركاء. فهمنا؟ ومثل الفراء لهذا بقول العرب هل لك قبلنا حق، يعني هل لك عندنا حق أم أنت رجل ظالم، والمعنى بل أنت رجل ظالم. ومن الثاني، يعني هي تدل على الإضراب الذي فيه استفهام إنكاري، أم له البنات ولكم البنون، والتقدير بل أله البنات ولكم البنون، فهذا إضراب وفيه معنى الإنكار أيضا. فهمنا؟ إذ لو قدرت للإضراب المحض لازم المحال، إذا قدرت إضرابا فقط لازم الذي نهرب منه أصلا، لا يصح المعنى. تفهمني؟ لا يصح المعنى، لأن المعنى سيكون بل له البنات، وهذا ليس هو المقصود. فهمنا؟ فهي هنا فيها إضراب وفيها ماذا؟ فيها استفهام إنكاري. ومن الثالث التي في التي يسبقها الاستفهام الطلبي قولهم إنها لإبل أم شاء، إنها لإبل رأى سوادا من بعيد فقال إنها، إن هذا الذي أراه إنها لإبل، ثم قال أم شاء، أي بل أهي شاء، كأنه تشكك. فهمنا؟ فأضرب عن الأول وسأل عن الثاني، يعني هي إبل، ثم قال كأنه قال، يعني رجع في كلامه الأول فلم يثبته ولم ينكره، وتساءل أم هي شاء، يعني أم أهي شاء. وزعم أبو عبيدة أنها قد تأتي بمعنى الاستفهام المجرد بدون معنى الإضراب، فقال في قول الأخطل كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. شيخنا إن الإبل يكون معنى، هو يتكلم هذا رجل رأى سوادا من بعيد فقال إنها لإبل، يعني هذا السواد الذي أراه هي إبل، ثم عاد في هذه الكلمة لأنه ليس متأكدا، هذا سواد لم يتبين حقيقته، قال بل ولكن الثاني أيضا هو لا يدرك حقيقته، فكأنه يسأل قال بل أهي شاء، يعني هي غنم. فهمتني؟ قال هنا وزعم أبو عبيدة أنها قد تأتي بمعنى الاستفهام المجرد، تأتي بمعنى الاستفهام فقط. فهمنا؟ وليس مقصودا بها ماذا؟ ليس مقصودا بها الإضراب، مثل قول الشاعر كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. طيب، فقال كذبتك عينك أم رأيت، يعني بل هل رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا، فقال هنا أم لا تدل على الإضراب بل هي ماذا، بل هي دالة على الاستفهام فقط. فهمنا؟ وهي منقطعة. غلس الظلام. الغلس هو قال هنا دقيقة، رأيت بواسط غلس الظلام، هذا مفعول فيه، يعني في غلس الظلام خيالا مفعول به. مفهومة؟ ونقل ابن الشجلي عن جميع البصريين أنها أبدا بمعنى بل والهمزة جميعا. الاستفهام مجرد بدون إدراك، يعني بدون معنى الإدراك. ابن الشجلي قال إن البصريين يقولون إنها دائما بمعنى بل والهمزة معا، يعني تدل على الإدراك وتدل على الاستفهام، وأن الكوفيين خالفوهم في ذلك. والذي يظهر لي، يعني الذي يظهر عندي قولهم يعني قول الكوفيين، أنها أن يقول ابن الشجلي أن البصريين يقول إن البصريين يزعمون أن أم تدل على معنى الهمزة وتدل على معنى نعم، هي تدل على معنى الإضراب ومعنى الاستفهام دائما، والكوفيون يخالفون في هذا. فهمنا؟ قال الذي يظهر لي قولهم، يعني قول الكوفيين. لماذا؟ ما الدليل؟ قال دليل ذلك قولنا، قول الله تعالى في الآية التي ذكرنا، أم جعلوا لله شركاء، فهذا ليس على الاستفهام، وهم يقولون إنها تدل على الاستفهام دائما، هذا ليس بصحيح، لأنها ليست للاستفهام دائما، ولأنه يلزم البصريين دعوة التوكيد، يعني يلزم البصريين أنهم يقولون إن أم هل تستوي الظلمات والنور، تفهمني، يلزم من هذا أنها تدل على التوكيد على مذهب البصريين، لأنهم يقولون هي بمعنى بل والهمزة، تفهمني. فإذا قلنا هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي، يلزمهم أن يقولوا إن السؤال الثاني هل تستوي الثاني توكيد للأول، يلزمهم أن يقولوا هذا في هذا الموضوع. وأيضا في مثل قول الله تعالى أم ماذا كنتم تعملون، سيلزمهم أن يقولوا إن ماذا تدل على التوكيد. لماذا؟ لأن أم على مذهبهم تدل على ماذا؟ تدل على الإضراب والاستفهام دائما، فما فائدة الاستفهام الذي يذكر بعدها أم ماذا أم هل، ما فائدة الاستفهام هنا؟ أم من هذا الذي هو جند لكم، فما فائدة الاستفهام؟ فهذا من الذي رد به ابن هشام على مذهب البصريين في هذه المسألة، فهمنا، ومال إلى مذهب الكوفيين، فهمنا. ومثله قول الشاعري أن جزوا عامرا سوءا بفعلهم، أم كيف يجزونني السوء من الحسن، أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئمان أنف إذا ما ضن باللبن. طيب أن جزوا عامرا، عامر هي قبيلة، سوء بفعلهم، يعني كيف جازوا قبيلة عامر بالسوء بسبب فعلهم، أم كيف يجزونني السوء من الحسن، كيف يجزونني بسوء بدلا من الإحسان الذي أحسنت به إليهم. ثم انتقل إلى الموضوع، قال أم كيف ينفع ما تعطى العلوق به، العلوق هي الناقة التي تعلق قلبها بولدها، سميت علوقا لأنها معلقة بولدها، فهمنا؟ ما تعطي العلوق، نعم، العلوق هي ماذا؟ قلنا هي الناقة متعلقة بولدها، ولكن العرب يريدون ولدها، يأخذونه ويذبحونه، فهمنا؟ فلا تدر هذه الناقة لبنا بعد ذلك، إذا أخذ ولدها لا يخرج لها لبن. فكانوا يأخذون ولدها يذبحونه ويجعلون في جلده تبنا، يعني يملؤون جلده ويجعلونه بصورة الولد، تفهمني؟ ثم يضعونه أمامها، فإذا شمته طيب ضجت اللبن فأخذوه. فهو يقول كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئمان أنف؟ الرئمان طيب هو الحنين أو هو الميل، طيب حنين أنف يعني عندما تشمه بأنفها تحن وتميل. إذا ما ضن باللبن، يعني إذا ما كانت بخيلة باللبن، إذا ضن به يعني بخل به. فهو يريد أن يقول هنا أم كيف يجزونني، أم كيف ينفع؟ قال يلزم البصريين أن يقولوا إن كيف هنا لتأكيد الاستفهام، يلزمهم أن يقولوا هذا. إذا قالوا إن أم تدل على الاستفهام والإضراب دائما، فهمنا؟ فماذا بما إذا كانت أم للاستفهام فكيف وقع بعدها كيف؟ وقال هنا العلوق بفتح العين المهملة هي الناقة التي علق قلبها بولدها، وذلك أنه ينحر ثم يحشى جلده تبنا ويجعل بين يديها لتشمه فتدر عليه، فهي تسكن إليه مرة، يعني أحيانا تميل إليه وأحيانا تنكره فتنفر عنه. وهذا البيت ينشد لمن يعد بالجميل، يعد الناس بفعل شيء جميل ولا يفعله لانطواء قلبه على ضده، وقد أنشده الكسائي في مجلسه الرشيد بحضرة الأصمعي. الكسائي قرأ هذا البيت بحضرة الأصمعي فرفع رئمان بالرفع، فرده عليه الأصمعي وقال رئمان بالنصب، كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئمان أنف، يعني تعطي لرئمان ورئمان مفعول، فنصبه الأصمعي وقال إنه بالنصب. فقال له الكسائي أسكت، ما أنت وذاك؟ الأصمعي شاعر، تفهمني؟ ولكنه ليس نحويا، ليس متخصصا في النحو، الكسائي نحوي. فرفع الكسائي رئمان، كلمة رئمان، فاعترض الأصمعي على الرفع وقال بل هي بالنصب. فقال له الكسائي يسكت، ما أنت وهذا؟ يجوز الرفع والنصب والجر، رئمان رئمان رئماني. فسكت، سكت الأصمعي، فهمنا؟ ووجه ذلك، يعني وجه هذه الأوجه، أن رفع على الإبدال مما، طيب كيف ينفع ما تعطي العلوق به لإيمان؟ فالإيمان بدل مما وهو فاعل لينفع، فهمنا؟ هذا وجه الرفع. والنصب مفعول به لتعطي، والخفض بدل من الهاء في به، ما تعطي العلوق به لإيمان، فهمنا؟ وصوب ابن شجري إنكار الأصمعي، ابن شجري هنا صوب إنكار الأصمعي، فقال لأن رئمانها للبو بأنفها هو عطيتها إياه، لا عطية لها، لا عطية لها غيره. يعني ابن الشجري يقول الأقرب إلى المعنى كلام الأصمعي، نعم هذه الأوجه تجوز نحوا، ولكن الأقرب إلى المعنى هذه الأم ماذا تعطي لولدها؟ تعطيه الشم فقط، هل تعطيه غير ذلك؟ فهمنا؟ فقال هذا أولى. فإذا رفع لم يبقى لها عطية في البيت، إذا رفعته وقلت كيف ينفع رئمان الأنف، إذا تعطي العلوق، ماذا تعطي؟ حذف المفعول، فهمنا؟ فإذا رفع لم يبقى لها عطية في البيت، لأن في رفعه إخلاء الفعل تعطي من مفعوله لفظا وتقديرا. ثم قال والجر أقرب إلى الصواب، يعني والجر أيضا أقرب إلى المعنى المطلوب، فهمنا؟ أقرب إلى الصواب قليلا. وإنما حق الإعراب والمعنى النصب. هذا ابن الشجلي يقول إن اعتراض الأصمعي هنا كان في موضعه من جهة المعنى. فهمنا؟ فالرفع بعيد والجر أقرب إلى الصواب والنصب هو الصحيح والمعنى النصب. وعلى الرفع فيحتاج إلى تقدير ضمير راجع إلى المبدل منه، أي لإمان أنف له، والضمير في بفعلهم، هذا الضمير في كلمة بفعلهم هذا يعود على قبيلة عامر، لأن المراد من القبيلة هنا، لأن المراد به هنا القبيلة، لأنه قال ماذا؟ أن جزوا عامرا سوءا بفعلهم. نعم، بفعلهم يعني بسبب فعلهم، وفعلهم هنا وعامر مفرد، قال لأنه قصد القبيلة. فهمنا؟ ومن هنا بمعنى البدل، يعني أم كيف يجزونني السوء من الحسن، يعني بدل الحسن، مثل قول الله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدل الآخرة. وبعضهم ينكر أن تكون من بمعنى البدلية. فهمنا؟ فهمنا. ويزعم هنا أنها أن من هي بمعنى التبعيض، وهي متعلقة بكلمة بدل محذوفة. واضح؟ طيب، هناك حكاية أخرى تشبه هذه الحكاية التي رويت عن الكسائي والأصمعي، وهي حكاية كانت مع ثعلب. والرياشي نتركها بإذن الله تعالى للدرس القادم. إلى هنا نتوقف، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.